السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا، ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى أقدم فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في آخر الدرس الماضي بدأنا في صدقة الماشية وفي أنصبتها، وشرح هذا الحديث الذي اختاره الإمام مالك، وهو حديث عمر، كتاب عمر بن الخطاب. وفي آخره قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا أيضا تقدم شرحه والتمثيل له، إلا فقط أن بعض العلماء من السلف يرون أن هذا يخاطب به صاحب المال كما تقدم التمثيل، أنه لا يفرق بين ماله ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. إذا كان ماله، إذا كانوا مثلا 30 40 40 40، فعليهم 3 شياة وهم ليسوا خلطة، فيعمدون إلى جمعها حتى يجب عليهم واحدة، لأن 120 فيها واحدة، هذا لا يجوز، هذا يخاطب به رب المال. كذلك من العلماء، وهذا الشاهد، من قال أيضا يخاطب الساعي والذي يأخذ، فإنه لا يجوز له أن يفرق أشياء مجتمعة من الخلطة وتتضاعف عليهم الصدقة. فهذا الخطاب يخاطب به أصحاب الأموال، لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة، بمعنى، وهذا كله في الأسبوع الماضي، لكن وجدت تفسير أيضا للسلف من فسروا هذا، مالك وسفيان والأوزاعي وغيرهم. من السلف من فسر أن الخطاب ليس خاص بأرباب الأموال، بل حتى الساعي لا يجوز له أن يفرق بين المجتمع إذا كانوا خلطة حقيقية كما سيأتي، لا يجوز أن يفرق ويأخذ منهم 3 شياه وهم خلطة حقيقية، ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. والخليطين ستأتي باب في صدقة الخلطة، والرقة تقدمت أيضا، وهي الفضة، وتقدم النصاب الورقي، الورق النقدي، كل هذا تقدم. اليوم بدأ المؤلف بصدقة البقر، ومضى معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكرها في أكثر كتبه صدقة البقر، لأنها غير معروفة في نجد والحجاز، بحيث أنها هي معروفة، لكن بحيث أنها تصل إلى أنصبة 30 و40 يكون عند الواحد، هذا غير معروف، وإنما المعروف يعني أشياء يسيرة. ولكنه أخبر بها معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، لأن أهل الجبال يكثر عندهم مثل البقر، وتكون أنصبة، تكون بالعشرات وبالمئات، وهذا لا يكون عند أهل نجد والحجاز، وغالب الجزيرة ما تصل إلى أن يكون عند الرجل واحد عشرات من البقر أو مئات من البقر تجب فيها الصدق. فلما بعثه، بعث معاذ إلى اليمن، وكان بعث معاذ إلى اليمن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أولا معلما وقاضيا ومفقها لهم، وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع أمواله، لأن معاذ كان رجل سخي ومتلاف ولا يبقي على شيء، وكان رضي الله عنه شابا مألوفا محببا في قومه، فكان شباب قومه دائما عنده، ويأخذ من الأموال ويذبح ويكرمهم، فركبه الدين، وأهل الديون طالبوا بأموالهم، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على ماله وباع كله ولم يبقي له شيء وسدد الديون. ثم أرسله إلى اليمن، أولا معلما وهو من أعلم علماء هذه الأمة، ومفقها وقاضيا بينهم ومقرئا لهم القرآن، وأيضا حتى يستفيد هو يكون من العاملين عليها ويستفيد، يجبره بذلك، بمعنى أنه يتأثى المال جديد. فكان معاذ رضي الله عنه يأخذ من 30 من البقر التبيع، فدل على أن ما دون 30 ليس فيها زكاة، فكما أن الغنم تبدأ من 40 والإبل تبدأ من 5، فإن البقر نصابها يبدأ من 30. ولذلك لما أتوه بما دون 30 قال معاذ: لم أسمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على توقف على النص وعدم لجوءه من القياس، ما قاسها لا على الغنم ولا قاسها على الإبل ولا شيء، قال لم أسمع شيئا حتى أقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم معاذ وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. فالمعمول به عند جميع أهل الأمصار أن نصاب البقر يبدأ من 30، فمن كان عنده 30 حال عليه الحول يزكي، ما دون 30 ليس فيها زكاة. 30 فيها تبيع، والتبيع اللي يتبع أمه، يعني فطن من أمه أنهى السنتين ودخل في الثالثة، هذا تبيع أو تبيعة، وهذا من المستثنيات في أخذ الذكور. الأصل إن ما يؤخذ الذكور في الزكاة، إنما تؤخذ الإناث لأنها أكثر فائدة للفقير، لكن في عدة مستثنيات، مثل يرحمك الله مثل ما تقدم أنه لو ما وجد بنت مخاض يأخذ ابن لبون، يعني أكبر سنا ولكن ذكر. ومن المستثنيات التبيع في البقر، يؤخذ التبيع خاصة، أما المسن ما يؤخذ وإنما التبيع فقط. ومن المستثنيات لو كان النصاب كله ذكورا، لو كان النصاب كله ذكور، تيوس أو عجول أو من الإبل حشو أو غير ذلك، إذا كان كل النصاب اللي عنده ذكور يأخذ ذكر، عند كثير من العلماء. وإلا بعض العلماء يقول لا، نلزمه أن يدفع السن الواجبة في هذا العدد ولو أن يشتري من السوق. نقول أنت الآن عندك 25 عليك بنت مخاض، تجيبها لو من السوق، وهذا قول لبعض العلم، وإلا الأظهر أن يأخذ المال منه. فالذكور هي استثناء من القاعدة، الأصل الإناث. والأربعين فيها مسنة، الأربعين فيها مسنة وهي أكبر من التبيع، دخلت في الرابعة. ثم أصبحت القاعدة هكذا، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فلذلك 50 ما فيها شيء، ما يتغير شيء، لأن 50 ما يتغير فيها شيء. متى يتغير الرقم؟ في 60. فمن 40 إلى 59 20 فريضة ليس فيها شيء، كلها فيها مسنة فقط. فإذا بلغت 60 كم فيها؟ تبيعان. فيها تبيعان. والسبعين تبيع ومسنة، مسنة عن 40 وتبيع عن 30. والثمانين مسنتان. والتسعين ثلاثة أتبعة أو أتابيع، أبو عبيد أجمعها على أتابيع، وبعضهم يقول أتبعة، والأتبعة جمع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة كما قال ابن مالك، ثلاثة أتبعة. والمئة تبيعان عن 60 ومسنة عن 40، تبيعان ومسنة. والمئة وعشرة مسنتان عن 80، كل واحدة عن 40 وتبيع عن 30. والمئة وعشرين يكون بالخيار، يكون بالخيار، إن شاء أربعة أتبعة كل واحد عن 30، وإن شاء ثلاث مسنات كل واحدة عن 40، ثم هكذا الفريضة. وما بين 20 إلى 29 كله سواء، إنما تتغير الفرائض في رؤوس العقود في 20 و30 و40 وهكذا. فإذا نصاب البقر وزكاته من أسهل الأشياء، والغنم أيضا والإبل، وإن كان الإبل فقط في البداية فيها جدول محدد، ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهنا كذلك. نعم. قال مالك: أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين متفرقين أو رعاء متفرقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، فإنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاة. نعم، هذا عند مالك وعند غيره بحمد الله. إذا كان المالك واحد، لك غنم في الحجاز ولك غنم في القصيم ولك غنم في الرياض وأنت المالك الواحد، فإنها كلها تزكيها سواء، لأن المالك واحد، ومثل ذلك الدراهم، لو كان أعطيت هذا دراهم يتاجر فيها وهذا دراهم يتاجر فيها وهذا دراهم يتاجر فيها، ولو كانوا في بلدان متفرقة فإن إذا حال الحول تزكيها كلها لأن المالك واحد. ومثل ذلك الآن الشركات اللي لها فروع أو المتاجر اللي لها فروع إذا كان مالكها واحد يجمع اللي في الفروع كلها ويزكيها، يزكيها سوا لأن المالك واحد. ولذلك الفقهاء وش يقولون؟ يقولون الزكاة تجب في المال ولها تعلق بالذمة. الزكاة تجب في المال كما تقدم الأسبوع الماضي، ولذلك تجب على اليتيم والصغير والمجنون ولها تعلق بالذمة. فهم لا يقولون إنها تجب في المال مطلقا فقط، لأن هذا معناه إنها مثل هذه المسألة يقول طيب هذا مال مستقل في القصيم يزكى لوحده وهذا يزكى لوحده ولا يضم بعضه إلى بعض، نقول لها تعلق بالذمة. وأيضا لو قلنا أنها تجب في المال فقط، فلو أنها تلفت، لو أنها تلفت بعد وضعها في البيدر مثل حبوب الثمار لقلنا هذا الزكاة في المال والمال تلف، لحن نقول أنها يغرمها إذا وضعت في البيدر كما سيأتي. فإذا الصواب أن الزكاة تجب في المال ولها تعلق بالذمة، بمعنى فيه ارتباط بين المال وصاحبه. نعم. قال: وقال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة صدقت، وإن كانت المعز أكثر من الضأن ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق من المعز، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها، فإذا استوت الضأن والمعز أخذ من أيهما شاء. نعم. يقول مالك بالنسبة للضأن والمعز، الضأن والمعز أو المعز، يقول هذه نوعين من جنس واحد وهو الغنم، فتجمع بعضها إلى بعض، فلو كان عندي 20 عنز وعشرين شاه فإنه يجب عليه الزكاة لأن كلها غنم، كلها غنم. وإذا كان عنده 40 و40 فالمعز والضأن تجمع بعضها إلى بعض في الصدقة. ثم المخرج عند أحمد وغيره من العلماء أنه بالخيار، إن شاء أخرج من المعز وإن شاء أخرج من الضأن على أن يكون في السن المطلوب. وعند مالك هنا يقول إن كان المعز أكثر يخرج الزكاة من المعز، لو مثلا عنده 120 من الغنم 80 معز و40 ضان فإنه يخرج من المعز، ولو كان بالعكس يخرج من الضان. فإذا استوت إن كان عنده 60-60 هو بالخيار، إن شاء يخرج من الضان وإن شاء يخرج من المعز. وأما عند أحمد وغيره هو بالخيار مطلقا ما دام أنه كله ضان. وهذا بحمد الله هذا هو الحكم عند العلماء فيما أعلم، أن ليس في بينهم خلاف في ضم المعز إلى الضان والبقر إلى الجواميس والعراب إلى البخاتي كما سيأتي. وإن كان سبحان الله آية الأنعام يعني ظاهرها على أنها جناس متفرقة، لكن ليس هذا هو الذي عليه العمل، لأن الله قال 8 أزواج 8 أزواج، ثم قال من الضان 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، فظاهرها أن الضان جنس غير جنس المعز، ولذلك جعلها قسيمة للبقر والإبل والضان والمعز، فقال 8 أزواج يعني الذكور والإناث يكونون 8، لكن الذي عليه عمل أهل العلم أنها كلها غنم يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم. قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة. البخت هي إبل فارس، البخت إبل فارس البختي، وهو إبل غلاظ أجسامها ثقيلة وغليظة، كانت تأتي من قبل إيران وباكستان وأفغانستان، إبلهم هذا تسمى بخاتي. والعراب الإبل العربية، هذه كلها إبل يضم بعضها إلى بعض. وحتى لو كان عنده من أم سنامين اللي ما توجد في جزيرة العرب وأم سنام كلها يضم بعضها إلى بعض. نعم. والجواميس والبقر بمنزلة ذلك أيضا إذا وجبت في ذلك الصدقة صدقها جميعا. الجواميس يقولون مثل عبد الملك بن حبيب وأبو عبيد أهل اللغة يقولون الجواميس بقر مصر، هكذا يعرفونها، الجواميس بقر مصر، كأنه لا يعرف إلا في مصر، وهي معروف الجاموس أكبر من البقر ضخم الجثة، وهو من فصيلة البقر لكن يختلف عنها بالضخامة الجثة وبعض الأشياء، فهم يقولون بقر مصر، والبقر الأخرى البقر العربية أو الرومية وغيرها. نعم. وقال مالك في من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم. معنى أفاد يعني دخلت في ملكه، دخلت في ملكه دخول جديد، إما بميراث أو بهبة، هذا معنى أفاد. غير التوالد، التوالد والنتاج لا يسمى فائدة، لا يسمى مال مستفاد، هذا نتاج. لكن أفاد رجل في أثناء الحول ورث من أبيه ولا من قريبه إبل أو غنم أو بقر، أو وهب له، أو يعني اشترى أشياء جديدة. نعم. في من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى لو كان ما عنده قبل شيء، الحالة الأولى إذا كان ما عنده قبل لا إبل ولا بقر ولا غنم، وإنما هذا أول ملك من الماشية، مثل واحد أراد أن يشتري غنم وليس عنده قبل شيء، فهذا من يوم دخلت في ملكه يبدأ الحول، فإذا ما يزكيها مباشرة. متى يزكيها؟ إذا حال عليه الحول، لأنه لم يدخلها على ماشية قبلها عنده. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لو كان عنده ماشية قبل، يعني رجل عنده غنم من قبل أو عنده بقر أو إبل، ثم أفاد استفاد أموال جديدة من هذه المواشي، فهذا الحالة الثانية لها حالتان: إما أن يكون المال اللي عنده قبل، الغنم اللي عنده دون النصاب، فيكون هذا مع الزكاة لأن دون النصاب، فإذا استفاد شيء فإنه الآن بدأ الحول. الحول متى يبدأ؟ إذا اكتمل النصاب، ما في حول يعد عليك إلا بعد اكتمال النصاب. فإذا كان اللي عندك مثلا 20 من الغنم بس، بعدين ورثت أو وهب لك أو اشتريت 40، صارن كلهم 60، لكن متى تجاوزت النصاب؟ الآن، فهذا ليس عليك زكاة حتى يحول الحول. أما لو كان أصلا عندك 40، يعني الحول أصلا يمشي عليك، الحول يعد عليك لأنك أنت الآن فوق النصاب، ثم قبل أن يأتي الساعي بيوم واحد شريت 40 أو شريت 80، لأن 40 فيها شاة والمئة وعشرين فيها شاتين، فإنه يزكيها على أنها 120. ما تقول هذه اشتريتها بالأمس ولا ورثتها بالأمس، لأن الساعي كان يخرج ولا يسألهم عن شيء، يحسب الموجود ويزكي، إلا إذا قال صاحبها ترى كلها ما بلغت النصاب إلا أمس، عند ذلك ما يأخذ شيء منه. فإذن الآن تحصل لنا في المال المستفاد هذا ثلاث صور. الصورة الأولى لو كان المال المستفاد لا يسبقه شيء البتة، فهذا يبدأ حوله الآن ما يأخذ منه شيء. الحالة الثانية لو كان يسبقه من جنسه ما دون النصاب، وبالمال المستفاد تجاوز النصاب، الآن أيضا نفس الطريقة يبدأ الحول من حين استفاده لأنه الآن بلغ النصاب. الحالة الثالثة لو كان عنده مال من نفس الجنس، غنم أو إبل أو بقر وفوق النصاب، ثم استفاد مال جديد، فهذا يأتيه الساعي ويزكي الموجود ولو أتاه الساعي بعدما استفاده بيوم واحد. وهذا هو إجماع من أهل المدينة وغيرهم، وقالوا أنه من الأدلة على ذلك أنه في أيام الفتنة اللي كانت من سنة 35 إلى سنة 40، يعني اختلاف أمر الناس بعد مقتل عثمان، ما خرج سعاه، لأن علي رضي الله عنه اللي كان أمر الحجاز بيده كان مشغول في العراق بتلك الحروب، ومعاوية رضي الله عنه كان مشغول بالشام، وأهل الحجاز بقوا 5 سنين ما جاءهم سعاه، فلما تولى معاوية رضي الله عنه بعث السعاه وأخذوا 5 سنين الماضية كلها، وما قالوا للناس هذا متى حوله وهذا متى استفدتوه، هذا حسب الموجود عند الناس وزكوه. إيه فهذا وكما سيأتي، فهذا قالوا كأنه إجماع من الناس إن هذه سنة معمول بها، إلا رجل يقول أنا ما بدأ حولي إلا أقل من سنة، فهذا لا يأخذون من شيء. نعم. إلا أن يكون له نصاب ماشية، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة. هذه الحالة الثانية، يكون المال المستفاد نزل على نصاب، على ماشية تجاوزت النصاب، ثم فسر النصاب قال ما تجب فيه الصدقة، ثم فسره فقال إما 5 ذود من الإبل أو وإما 30 بقرة وإما 40 شاة، فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث، فإنما يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. صدقها يعني زكيها، يزكيها مع ماشيته. وإن لم تحل على الفائدة الحول، حتى لو كان المال هذا اللي استفاده ما حال عليه الحول. نعم. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد. كذلك حتى لو كان هذا المال اللي الآن دخل في ملكه زكي قبل ما يدخل في ملكه بيوم واحد، لأنه زكي عند المالك الأول والآن مالك جديد ونزل على نصاب. نعم. فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا من رجل آخر قد وجب عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. نعم، نقول هذا مثل المثال مثل الأول، يعني المال المستفاد هذا 40 شاة صدقها راعيها الأول ثم اشتراها هذا، لما اشتراها عنده 40 قبل وجاءه الساعي يصدقها مرة أخرى يزكيها مرة أخرى لأن المالك اختلف وهذه جاءت على نصاب، فيقول مثلها مثل اللي عنده دراهم واشترى بها عرض قد زكى مرتين كما بين هو. الحالة الثالثة. نعم. وقال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة. هذا الآن الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إذا كان المال المستفاد نزل على غنم أو ماشية من جنسه لكنه كانت دون النصاب، وما كان ما دامت دون النصاب ما كان عليه حول اصلا، الحول ما يبدا الا من اكتمال النصاب، فهذا امره واضح انه اذا اكتمل النصاب مع المال المستفاد هذا عند ذلك يزكي. نعم. فاشترى اليها غنما كثيره تجب فيما دونها الصدقه او ورثها، انه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقه حتى يحول عليها الحول من يوم افادها بشراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند رجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك يصدق مع ما أفاد صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. نعم. إذن الحالة الثالثة لو كان المال المستفاد نزل على ما دون النصاب، فإنه الآن لما تجاوز النصاب بهذا المال الجديد عند ذلك يبدأ الحول ولا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم اكتمل النصاب، وهذا القول اللي عند مالك ليس عند أحمد. أحمد المشهور عنده أن المال المستفاد أنه يبدأ حوله من حين ملكه مطلقا هو. نعم. وقال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. يعني مثلا لو كان رجل عنده 29 بقرة وقبل ما يأتي الساعي بيوم اشترى بقرة فصارت 30، هذا ما يخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه الآن بدأ حوله، الآن اكتمل النصاب. لكن لو كان رجل عنده 39 بقرة حال عليه الحول، هذه كم فيها 39؟ فيها تبيع، لكنه قبل أن يخرج الساعي بيوم أفاد بقرة واحدة فأكملت 40، فكم يخرج؟ مسنة، يخرج مسنة، ولا يقول هذه اللي كملت نصاب المسنة ما لها إلا يوم واحد. وكذلك في الغنم لو كان عنده 119 من الغنم، ما هذه كم فيها؟ شاه، قبل أن يخرج الساعي بيوم كملت 120، هذه فيها شاتين، وعلى هذا فقس. قالوا هذا أحب ما سمعت لي في هذا. نعم. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل في صدقة ماله فلا توجد عنده أنها إن كانت بنت مخاض فإن لم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر. هذا بالنص في الكتب السابقة، كتاب عمر وكتاب أبي بكر الصديق، أن بنت المخاض بالذات إذا ما وجدت عنده ينوب عنها ابن اللبون، فنرفع درجة اللبون أكبر من المخاض ويكون ابن ذكر وهو دونها، هذا يكون مساوي لها، لأنه وإن كان أكبر منها بسنة لكن الذكر دون الأنثى فيستوون. نعم. وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب الإبل أن يأتيه بها. المسألة هذه ما فيها قياس، ما تقول مثلا لو كان عنده بنت لبون وما وجدت يخرج حق ذكر، يعني أكبر منها درجة ولكنه ذكر، أو إذا كان عليه حقة وما وجدت عنده يخرج الجذع ذكر، لا هذه ما فيها قياس، إنما الاستثناء فقط في بنت المخاض ينوب عنها ابن اللبون، وأما غير ذلك كما قال مالك يأتيه بها، لو يأتيه من السوق ولا يأتيه بها بالفريضة التي وجبت عليه، ولا يخرج القيمة أيضا. نعم. قال مالك ولا أحب أن يعطيه قيمتها. نعم، ما يخرج قيمتها إلا إذا كان مسألة إخراج القيمة في الزكاة مسألة طويلة وفيها اختلاف في زكاة المال خاصة، وأما زكاة الفطر فإن لا اختلاف فيها أنها تجب في الطعام ولا يخرج منها زكاة، الخلاف فيها ضعيف، إنما هي زكاة المال فيها اختلاف، وأحمد يرخص في القيمة للمصلحة الشرعية أنها تقوم، وعمدة أحمد أحاديث وآثار، لكن أهمها حديث معاذ، أن معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن كان عندهم شعير وقمح وحبوب، فقال معاذ أولا هذه متوفرة في المدينة، هذه الحبوب لو بعد ما وفى فقراءهم، لأن معاذ أمر أن يأخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم، لكن اليمن سبحان الله الأيام تدور، اليمن كان بلد ثراء وزراعة وأمطار وخيرات، والحجاز بلد شظف من العيش، فلما أراد أن يرسل الفائض للمدينة قال الحبوب هذه ما يستفيدوا منها المدينة، متعبة في النقل، والأمر الآخر موجودة متوفرة في المدينة، لكن نقوم عليكم هذه الحبوب وأعطونا بدالها ملابس ثياب بقيمة ما وجب عليك في ذمتك، فأنتم تستفيدون وأهل الحجاز يستفيدون، لأن الحجاز أصلا يستوردون ملابسهم من اليمن ومن الشام، كما حتى في الأسماء سحولية بلد في اليمن سحول، كفن في 3 ثياب بيض سحولية وغيرها أكثرها منسوبة إلى البلدان هنا. فقال أحمد هذا حجة في التقويم، تقويم الزكاة وإخراج القيمة، لكن يكون للمصلحة الشرعية، الأصل أن يخرج من الزكاة منها، راعي الغنم يخرج غنم، والبقر يخرج بقر، والإبل يخرج إبل، والدراهم يخرج دراهم، والعروض يخرج دراهم ولا يخرج عروض، لأن العروض لا تراد لذاتها وإنما تراد الدراهم، لكن إن كان فيه مصلحة شرعية فإنه لا بأس، وهذا الذي عليه الفتوى الآن، وقد أخبر السعاه بذلك، الآن هنا تخرج وزارة المالية سعاه يخرصون الثمار ويأتون للبوادي في أماكنهم، وأمروا أن لا يردوا من جاء من نفس المال، من جاءهم ببقرة أو ناقة أو عنز أو شاه ما يردونه، يأخذونها منه، ومن ما أراد أن يخرج وأراد أن يخرج القيمة فإنه تقوم كل سنة، ويقال بنت المخاض 4000 مثلا، وبنت اللبون 5000، والحقة بكذا، يخرج الدراهم إن أراد، يكون في هذا أحيانا مصلحة له ومصلحة للدولة أنها تعطيها الفقراء. نعم. قال وكذلك الغنم إذا كانت هكذا كلها. نعم. قال وسئل مالك هل يشتري الرجل صدقته بعد أن يدفعها أو تقبض منه، قال تركها أحب إلي. نعم، إذا أنت تصدقت بحقة ولا جذعة لا ترجع فيها، حتى لو تشتريها بدراهمك، حتى لو تشتريها بدراهمك، لأن الآن طريقة السعاه عندنا الآن أنهم إذا جمعوا من الناس هذه الإبل والغنم لها أثمان محددة عندهم، يأتي يوم يبيعونها، فقد يكون الرجل يريد فلانة من إبله التي زكاها ويريد يخرج دراهمها ويسترجعها، لا تسترجعها، هذه خرجت لله لا تسترجعها، والأصل في ذلك حديث عمر تصدق بفرس ثم استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها بماله فقال لا تعود فيها، تكون مثل الهبة التي رجوع فيها. نعم. قال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك الصدقة كلها إذا وجبت فيه الصدقة. هذا مما انفرد به مالك رحمه الله، حتى قالوا أهل العلم لم يقل به غير مالك في مسألة الإبل النواضح، النواضح معناها اللي يستخرجون بها الماء، سمى السواني ولا زالت هذا الاسم عندنا إلى الآن، وتسمى المعاويد لأنها يضعون لها منحة وتذهب وتعود فيها، فيسمونها معيد يعني ذاهبة جاية، ويسمونها الثانية، هذه عوامل، فجمهور أهل العلم كلهم على أن هذه ما فيها صدق، على أن العوامل هذه ليس فيها صدق لأمرين، الأمر الأول أنها لما استخدمت في العمل أصبحت من الأغراض الشخصية، أصبحت مثل سيارتك ومثل أغراضك الشخصية، يعني خرجت عن حد النماء إلى حد الاستخدام الشخصي في استخراج المال. وهذا علل به كثير من السلف الماضين، فقالوا إنها أصبحت كفرسك ورقيقك ودابتك وأمثال ذلك، لأنها تستخدم في العمل. هذا واحد. والأمر الثاني ملحظ ذكره الزهري وذكر سعيد بن عبد العزيز الشامي التنوخي، قال أن الحب اللي هي الآن تسقي عليها، يعني هي تخرج الماء لماذا؟ تخرج الماء أما لنخل ولا لقمح ولا لبر، وهذا سنأخذ زكاته. قالوا وإنما الحب بالماء اللي أخرجته البقرة هذه أو الناقة، فقالوا صدقتها أخذت من حرثها اللي هي قامت عليه وأسقته، فلا نأخذ منها مرتين. وهذا أيضا ملحظ جيد، قالوا إن الحب هذا لولا سقيها له واستخراج الماء ما قام، فما دمنا نزكي الحب أو نزكي التمر اللي هي تسقيه تسقي الحرث فلا نزكيها هي. هذا هو المأخذ العلماء. وأبو عبيد في الأموال حشد طائفة جمة من العلماء كلهم بالآثار، الأوزاعي وسفيان وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري وسعيد بن عبد العزيز وأئمة الأمصار كلهم، حتى قال إن سفيان الثوري استغرب إن مالك يقول بهذا، قال ما ظننت إن أحد يقول بهذا حتى بلغ إن مالك يقول به. ولذلك يقولون ما قاله إلا مالك فيما يعلمون. ما مأخذ مالك مع أن بن شهاب الزهري من أئمة أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز كان والي المدينة وغيره، ما أخذ مالك ماذا؟ أنه أدخلها في العموم، قال الأحاديث جاءتنا أن السائمة فيها الصدق. وهذه سائمة، هذه السواني قد تطلق في الليل أو في النهار ترعى أكثر الحول قد لا يعرفونها، ثم يأتي فيقول أدخلها في العموم فقط، أدخلها في عموم السائمة. هذا هو ملحظ مالك. وقال وجود العوامل هذه لا يضر. وفي أثر صحيح عن علي، يعني رواها أبي عبيد عن أبي بكر بن عياش الإمام المشهور، عن أبي إسحاق السبيعي الإمام المشهور الهمداني، عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال ليس في العوامل صدقة. وبهذا عمل أحمد والأئمة أن قال ليس في العوامل صدقة، ويروى مرفوع وموقوف، لكن عن علي أثبت. وكذلك آثار كثيرة عن التابعين وعن جابر وعن الصحابة كلهم قالوا التي تسقي الحرث لا صدقة فيها، لأنها الملحظين المتقدمين. وهذا هو الأظهر، الأظهر هو ما قاله الأئمة كلهم باستثناء مالك، وهذا اجتهاد مالك رحمه الله. ولذلك أنا ذكرت في الأسبوع الماضي أن أبا عبيد وغيره استغربوا من مالك أنه لا يثبت زكاة الحلي ويثبت الزكاة في العوامل، مع أن ملحظها واحد، الحلي أصلها ذهب فيه الزكاة، ما الذي أخرجها من الزكاة؟ أنها أصبحت لاستخدام الشخص. وهذه بقر أو إبل أصلها فيه الزكاة، ما الذي أخرجها؟ أنها كانت لاستخدام الشخص. فيقول المفروض يكون مجراها واحد، ما دام أنها خرجت عن حد النماء إلى الاستخدام الشخصي يكون مجراها واحد، ليس فيها صدقة. نعم. باب صدقة الخلطاء. قال مالك في الخليطين: إذا كان الراعي والفحل واحدا والمراح واحدا والرجلان خليطان فلا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة وللآخر أقل من 40 شاة لم يكن على الذي له أقل من 40 شاة صدقة، وإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترددان الفضل بينهما بالسوية على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. نعم. الخلطة أو الخلطة هذه رفق من الله ورحمة بأهل الماشية، هذه رفق بأهل الماشية، أنهم إذا كانوا سواء، وخاصة في الراعي، بعض أهل العلم يجعل المناط على الراعي، لأن إذا كان الراعي واحد سيكون المبيت واحد والمراح واحد والدلو واحد، لأن الراعي هو. ولذلك ابن حبيب عبد الملك يرى أن المناط بالراعي هو اللي يحقق الخلطة. وبعض العلماء يقول لا، أنه لابد أن يكون كما ذكر هنا أو سيأتي، لابد أن يكون الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت، 5 أشياء. الراعي والفحل، فحلها واحد، والمبيت والمراح يعني ذهابها في الصباح ورجوعها، المرعى والدلو سقياها. ولكن قال ابن قاسم لو انخرم بعضها لا يؤثر في الخلطة، يعني لا ندقق في الخمسة كلها، لكن بهذه الخمسة تكون الخلطة التامة، تكون الخلطة التامة. فهؤلاء لو كان مثلا واحد عنده 40 واحد عنده 40 وكانوا خلطة صحيح ليست حيلة، لأن الحيلة هي اللي تقدمت، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، لكن هؤلاء خلطة. بعض الناس ما الراعي الواحد راتبه مثلا 1000 ريال يشق عليهم، فيقول يا أخي أنا عندي 5 من الإبل وأنت عندك 5 من الإبل وهذا عنده 4، يجتمعون ويكون راعيها واحد، فهذه حسبة المال الواحد. ولذلك لو كانت 40 و40 و40 لو تفرقوا وجب عليهم 3 شياة، كل واحد عليه 40، ما داموا خلطة حقيقية عليهم شاة واحدة. ومعنى يترددان بينهم، الشاة الواحدة إذا أخرجها أحدهم تقوم الشاة، مثلا 600 ريال يخصم 200 اللي هو عليه ويأخذ من صاحبه 200 200 هو، ويكون على كل واحد منهم 3 شاة، اللي أخرجها منهم يخصم قيمته ويأخذ قيمتها من أصحابه، هذا معناه. لكن الفرق بين أحمد ومالك أن مالك هنا ومعه سفيان والأوزاعي يشترطون في كل خليط أن يكون عنده نصاب فأكثر، يعني لابد أن يكون كل خليط عنده نصاب فأكثر. أما أحمد وغيره يقولون لو واحد عنده 30 واحد عنده 10 وهم خلطة حقيقية، إذا حال الحول نخرج منهم شاه، لأنهم ينظرون أن المال الآن أصبح مال واحد، أصبح المال الآن مال واحد، فلا ننظر أنهم كانوا دون النصاب. أما مالك الآن كلامه واضح، يشترط في كل خليط أن يكون ماله نصاب فأكثر، إن كان إبل يكون 5 ذود، وإن كان بقر 30 فأكثر، وإن كان غنم 40 فأكثر. نعم. وقال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. هذا شرطه، إذا كان كل واحد منهما عنده نصاب. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. إذن مالك أخذ بالعموم هذا، قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وما دام هذا ما عنده 5 ذود أحد الخليطين ما نوجب عليه صدقة. وأحمد أخذ بالحديث الآخر، العموم الآخر، الآن عمومان متقابلان، أحمد أخذ بعموم الحديث اللي تقدم معنا، وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بالسوية، أو الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، فأخذوا هذا أخذ بعموم وهذا أخذ بعموم. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة قال مالك وهذا أحب إلي ما وهذا أحب ما سمعت في الخليطين. نعم. وقال أيضا من الأدلة، وقال قال عمر هذا من الأدلة يعني في سائمة الغنم إذا بلغت 40، الكتاب السابق، فلو كان أحد الخليطين غنمه ما تصل 40 يقول ما نوجب عليه الزكاة، فأخذوا بعموم الأحاديث. والمقابلين أخذوا بأن هذا الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد بغض النظر عن كم كل واحد، حتى لو كان واحد له شاه، لو واحد له 39 واحد له شاه، فإن الآن عليهم شاه، وتكون الشاه يقسم قيمتها على 40 وهذا يدفع جزء من 40 جزء من قيمتها. نعم. وقال مالك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وإنما يعني بذلك أصحاب المواشي. إذن مالك ممن يرجح أن هذه الكلمة يقصد بها أصحاب المواشي، هم اللي يخاطبون بهذه الكلمة، وسيفسرها الآن. وغير من السلف يقول يخاطب بها أصحاب المواشي ويخاطب بها الساعي نفسه، فنقول للساعي إن كانوا خلطة حقيقية لا تفرق بين المجتمع. واضح كيف لا يفرق بين المجتمع؟ بالنسبة إذا كان الخطاب للساعي نقول إذا كانوا خلطة حقيقية لا تفرق بين المجتمع ولا تجمع بين المفترق. لكن اللي يقوي مذهب مالك وغير ممن قال المقصود بهم أصحاب المواشي الكلمة الأخيرة، وهي قوله خشية الصدقة، فخشية الصدقة المقصود منهم أهل المواشي وليس الساعي، وإن كان حتى تفسير الذي قال أنه الساعي لا بأس به، لكن قد لا يؤخذ من هذا، حتى الساعي لا يجوز له إذا عرف أنها خلطة حقيقية كيف يفرق بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما كان من الخليطين فإنهم يترادان بالسوية. نعم. وتفسير ذلك أن ينطلق الثلاثة النفر الذين لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها جميعا لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. ولذلك هذه الكلمة تعتبر أصل في إبطال الحيل، استدل بها ابن بطة وابن تيمية في كتبهم في إبطال الحيل، هذه من أدلة في إبطال الحيل، يعني هذه حيلة، هذه حيلة يجمعون بين المتفرق حتى لا يجب عليهم إلا أقل من الواجب الشرعي. نعم. وقال مالك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، إن تفسير ذلك أن الخليطين قد أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما في ذلك 3 شياه. لماذا 3 شياه؟ لأن 100 شاة وشاة، والآخر عنده 100 شاة يكون 201 فيها 3 شياه. فهذا الأول مثال لجمع المتفرق، الأول مثال لتفريق المجتمع خشية الصدقة، والثاني مثال لجمع المتفرق أو بالعكس. نعم. أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما في ذلك 3 شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فهذا الذي سمعت في ذلك. نعم، يقول مالك هذا الذي سمعته، وهذا هو التفسير، هذا معناه، أن أحيانا التفريق يغير الحكم وأحيانا الجمع يغير الحكم. فالجمع لو كانوا 40 40 40 عليهم شاه شاه شاه 3 شياه، فإذا جمعوها عليهم شاه واحد. والتفريق مثل هذا الآن، إذا كان 100 شاه و100 شاه عليهم 3 شياه، لأن صارت 201، فإذا فرقوها أصبح 100 و100 عليهم شاتين، سواء هذا أو هذا، هذا حيلة. نعم. باب ما يعد به من السخل في الصدقة. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. نعم، الديلي قبيلة من العرب، بني الديل أو بني الدؤل، النسبة إلى واحدهم يقال الديلي أو الدؤلي. حتى أبو الأسود ذاك صاحب علي النحوي يقال أبو الأسود الديلي وأبو الأسود الدؤلي، وهذا أيضا ثور الديلي أو الدؤلي، هكذا ينسبون. وهذا سفيان رضي الله عنه الثقفي كان من السعاه في وقت عمر. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل ولا يأخذ منه شيئا، فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذه. فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ذلك له، فقال عمر رضي الله عنه: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة ولا الرباء ولا الماخذ ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية، ذلك عدل بين غذاء المال وخياره. نعم، هم يعني استشكلوا على سفيان وأجابهم عمر. فهذه سنة، الساعي يحسب الصغار والكبار، حتى كما قال عمر حتى السخلة اللي يحملها الراعي، يعني الآن ولدت ما تستطيع حتى تمشي، يحملها الراعي على يده تحسب. فبعض الناس يقول 40 شاة يظن أن الحساب بالكبار فقط، لا، الحساب بالكبار والصغار إذا حال عليها الحول كلها، يحسبون السخلة والصغيرة والكبيرة، حتى اللي يحملها الراعي في يده تحسب ولا تؤخذ. فقالوا له لسفيان: كيف هذه تحسب ولا تؤخذ؟ فقال عمر: نعم، نحسب عليهم السخلة ولا نأخذها منهم، لأن أيضا نحسب عليهم أشياء من خيار المال ولا نأخذها منهم. ثم مثل بأشياء فقال: لا نأخذ الأكولة، الأكولة معناها المسمنة للأكل، وهذه تكون يعني متميزة في الغنم، بعض الأكولة غير الأكيلة، الأكيلة كما قال تعالى: وما أكل السبع، يعني الأكيلة أكيلة الذئب أو أكيلة السبع تكون مأكولة هي، والأكولة هي التي يعني روعي في غذائها أنها تميز فتسمن، وأكثر أهل المواشي يفعلون هذا، يجعلون أكولة حتى إذا جاءتهم مناسبات كبيرة أو إذا جاءهم أشياء تكون يعني متميزة، هذه الأكولة، هذه المسمنة بالأكل لتؤكل أو تباع هذه ما تؤخذ لأن هذه من خيار المال. الأخرى قال الربة، الربة هي التي تربي ولدها، يعني الآن حديثة عهد بالولادة، فهذه تحسب ولا تؤخذ لأن هذا أيضا فيه مضرة عليهم. أول شيء يتضررون، ولدها يتضرر لأنها معتمدة على حليبها وهم يتضررون، فقال الربة ما تؤخذ أيضا التي تربي ولدها، اللي ولدها تحتها محتاج إليها، حديثة عهد بالولادة. والثالثة الماخض وهي الحامل من الإبل والبقر والغنم، فهذه أيضا ما تؤخذ لأنها عزيزة عند أهلها وينتظرون ما في بطنها فلا تؤخذ. فعمر قال أنتم الآن تنظرون في جانبكم ولا تنظرون في جانبنا، تقولون إن نأخذ السخلة نعدها ولا نأخذها، طيب نحن نعد خيار المال ولا نأخذ منكم، فهذا يقابل هذا. ثم قال فحل الغنم، الفحل أيضا ما يؤخذ، وهذا إما لأنه عوار المال، لأن تقدم في كتاب عمر أنك لا تأخذ عوار المال، لأن الفحل التيس الذي مخصص للضراب لحمه ليس بطيب، رائحته كريهة، فهذا ليس بجيد، أو لأنهم يحتاجونهم في كل غنم يحتاجون الفحل، فعلى كل حال فحل الغنم لا يأخذ، لا يؤخذ. قال ونأخذ الجذعة والثنية، وسط الجذعة إن كانت من الضان 6 أشهر، وإن كانت من المعز 1 سنة، وإن كانت من الإبل 5 سنين، نأخذ الجذعة والثنية، هذا من الغنم خاصة الجذعة والثنية، وأما من الإبل فكما تعلمون في الأسنان بنت المخاض وبنت اللبون، والبقر فيها أسنان التبيع والمسنة، هذا يقصد به عمر، يقصد عمر به الغنم، نأخذ الجذعة والثنية. وبعضهم يقول إنهم بالخيار في الغنم سواء ماعز ولا غنم يأخذون جذعة وثنية، ومالك يقول لا، مالك كأنه يميل إلى أن ما يؤخذ في الأضاحي، الجذعة خاصة بالضان والثنية خاصة بالمعز، فالضان يأخذ منها جذعة أو ثنية، وأما المعز يأخذ منها ثنية ما يأخذ منها جذعة لأنها لا تجزي في الأضاحي. ثم قال عمر ذلك عدل بين غذاء المال وخياره، الغذاء يعني الصغار، غذاء المال صغار، والخيار الكبار مثل ما مثل هو، فنحن نأخذ الوسط، لا نأخذ كرائم الأموال ولا نتيمم الخبيث ونأخذ من الصغار أو شيء، هذا الوسط، هذا هو العدل. نعم. قال مالك في رجل يكون له، عمر رضي الله عنه لما أتوه بأمر عقلي بهتهم بأمر عقلي أيضا، قال نحن أيضا نعد عليكم أشياء ولا نأخذها لمصلحتكم، ونعد السخلة ولا نأخذها لمصلحة الفقير، فنحن وسط. نعم. قال مالك في رجل يكون له غنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتتم الصدقة بأولادها، إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما يجب فيه الصدقة. نعم، هذا النتاج، هذا غير المال المستفاد، المال المستفاد تقدم، الآن هذا النتاج. يقول مالك إن إذا كان عنده 39 من الغنم ثم ليلة ما يأتي المصدق واحدة ولدت فكملت 40، إذا جاء المصدق يزكيه، لأنه يقول النتاج من الغنم ليس مثل المال المستفاد، وهذا مما خالف فيه أحمد، أحمد يقول لا، أحمد مضطرد في هذا، يقول الحول ما يبدأ أبدا، ما يبدأ العداد يعد في الحول إلا إذا اكتمل النصاب سواء من النتاج أو من المال المستفاد. فمالك فرق، قال المال المستفاد إذا كان عنده نصاب ولو ما ملكه إلا قبل هذا بيوم نحسبه، وأما النتاج فإننا نحسبه ولو كان دون النصاب. ولذلك العبارة المشهورة عند الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يقولون ونتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله إذا كان أصله نصابا، بهذا القيد، حوله حول أصله إذا كان أصله نصابا، هذا من الفروقات بين أحمد وماله. والأظهر الله أعلم هو قول أحمد في هذه المسألة، أن إذا كان عنده 39 من الغنم ولدت واحدة الآن كمل الحول، كمل النصاب، وجاء المزكي غدا، هو ما كمل النصاب إلا في يوم واحد، فالأظهر والله أعلم هو قول أحمد أن إذا كمل النصاب يبدأ الحول يعد. نعم. إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما يجب فيه الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها ولادة الغنم منها وفيها، بخلاف المال المستفاد يأتي من خارج، هذا الملحظ اللي عند مالك، قال ولادة الغنم منها وفيها مثل ربح التجارة منها وفيها. نعم. وذلك مخالف لما أفيد بشراء أو هبة أو ميراث. نعم، هذا مخالف للمال المستفاد اللي تقدم تفصيله قبل قليل، الحالات الثلاث. نعم. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما يجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس ماله. هذا أيضا عند مالك هكذا، عرض التجارة مثلا لو قلنا النصاب 3000، عند عرض يسوى 2005، عرض تجارة غنم ولا أشياء معدلة تجارة، لكن لما باعه بربح صار هو وربحه 3000 الآن بعد البيع، يقول مالك يزكيه مع أنه الآن بلغ النصاب، يقول لأن ربحه منه فيه، ربحه منه من رأس ماله، فهذا ليس مثل المال الجديد المستفاد، فرق بين هذا وهذا. نعم. وعند أحمد أبدا، حتى لو كان الربح كمل النصاب منذ أن اكتمل النصاب الآن يبدأ الحول. نعم. فيصدق ربحه مع رأس ماله، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. نعم، يقول الفرق بين المال المستفاد وبين النتاج والربح. نعم. قال مالك فولادة الغنم منها كما الربح من المال. هذا ملحظ مالك، يقول ولادة الغنم منه فيها والربح من المال منه فيه، فإذا كمل النصاب نزكيه مباشرة ولا ننتظر حولا آخر، بخلاف المال المستفاد. نعم. قال وهما أيضا يختلفان في وجه آخر، إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا وجبت فيه الزكاة أو لم تجب، لم يزك ماله الذي أفاد مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا كله. يعني فرق بالنسبة للمال المستفاد بين الماشية وبين المال الورق، فقال إذا كان عندك دراهم وجبت فيه الزكاة ثم أفدت مال جديد، فإنك المال المستفاد هذا تبدأ حوله من حين أفدته، لا تضم إلى الأول، بخلاف الماشية تقدم التفصيل فيها، فيقول هذا أيضا من الفروقات. نعم. باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه المصدق حتى يجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. نعم، بس الحظوا هنا أن التفريط ممن؟ من صاحبها ولا من المصدق؟ مصدق. من المصدق، هذا ملحظ مهم. أما لو كان هو الذي تخلف فهذا نحاسبه عن كل سنة بسنتها، لكن هنا المصدق نفسه ما خرج، كان عنده يقول مالك 100 بعير، لكن ما جانا المصدق السنة هذه، يمجى السنة الجاية جانا، وإذا هي قد هلكت ما بقي إلا 5، وهو الآن صدقت سنتين، السنة هذه والسنة الماضية، كم يأخذ؟ يحاسب على 100 ولا يحاسب على 5 هذه؟ يقول مالك يحاسب على 5، فيأخذ منها شاه عن السنة اللي ما جاء فيها وشاه عن السنة هذه، مع أنها كانت 100 العام الماضي، يقول لأن المصدق هو اللي ما جاء وما له إلا الموجود. أما لو كان هو الذي فرط وتخلف فإن نحاسب عن 100 يخرج زكاتها، ونحاسب عن 5 ذود يخرج زكاتها على حسب التفصيل السابق. نعم. قال مالك يأخذ المصدق من 5 الذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق. هذه قاعدة، يقول المصدق يصدق ما يجد يوم يصدق إذا كان هو اللي تأخر. نعم. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده يوم يصدقه. لو كان عليه 5 سنين مثل الفتنة هذه، مثل أيام الفتنة 5 سنين ما حد جاهم، العرب كلهم ما حد جاهم لأجل الفتنة اللي حصلت من عام 35 إلى عام 40، بعدين لما جاء عام 40 هذا عليه 5 سنوات، يحسبها بالموجود ولا يحسبها؟ يقول كم عندك عام 35 وعام 36؟ يحسبها بالموجود، كم الموجود الآن؟ 5 ذود عليك 5 غنم عن كل سنة شاه، هذا الموجود عندك الآن، وإذا كان عام 35 عنده 5 والآن عنده 100 نحاسب على الموجود هذا. نعم. وإن هلكت ماشيته وقد وجبت عليه فيها صدقة فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته، أو صارت إلى ما لا يجب فيه فيها صدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان عليه فيما مضى. إذا كان هلكت محجة وكانت عنده محجة وبعدين هلكت، يقول ما نضمنه ما مضى لأن نحن اللي ما أتيناه. فهذا في الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة متوقفة على الساعي نفسه. نعم. ومن أراد أن يخرجها من تلقاء نفسه، يعني ما جاء الساعي وأخرجها، تبرأ ذمته أحسن. نعم. باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر رضي الله عنه ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. نعم. مر على عمر بشاة حافل ذات ضرع عظيم ذات لبن، قال ما هذه الشاة؟ قالوا من الصدقة. قال عمر ما أظن أن أهلها أعطوهم طائعين، يمكن هو اللي أجبرهم هذا، لأن هذه ما تطيب بها الأنفس. فمعنى هذا أنه ما يؤخذ، كرائم الأموال ما تؤخذ كما تقدم في الماخذ والربا والأكولة وذات اللبن. ولكن عمر ما أمر بإرجاعها إلى صاحبها، لأن الساعي نفسه كان مجتهد أيضا، والاجتهاد لا ينقض بمثله. لكن عمر أمرهم في المستقبل، قال لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس، وهذه قاعدة في العبادات كلها، لا تفتن الناس، لا توجب عليهم إلا ما أوجب الله عليهم. ثم قال لا تأخذوا حزرات المسلمين، الحزرات يعني الظنائن، يعني اللي يظن بها صاحبها ويشح بها ويتعلق بها لا تأخذها. ثم قال نكبوا عن الطعام، اللبن طعام، فذوات اللبن ذوات الدر اللي يستفيد أهلها منها يقول نكبوا عنها لا تأخذونها. نعم. وهذا كله عدل، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجل من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. وهذا أطيب، الواجب على الاثنين كلهم، الواجب على الاثنين، على الساعي أن يفعل مثل محمد بن مسلمة، ما ينقه الساعي بنفسه، يقول لصاحب المال أخرج لي صدقة مالك حتى تطيب نفسه. فإذا أعطاه أي شاة ما دام أنها منطبق عليها الشروط الشرعية في السن وفي هذا يأخذها، يقول ما عرضت عليه ما يقود له شاة فيها وفاء من حقه لا قبلها. هذا أطيب. وترى هذا دائما في الأموال، كل ما طابت نفس صاحبه كل ما كان أكثر بركة وأعظم. والناس أيضا الواجب عليهم، عقد أبو عبيد باب في كتاب الأموال، باب أن الناس يجب أن يرضوا المصدق، وفي حديث عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرضوا مصدقكم، أرضوه بمعنى لا يرجع وهو غضبان عليكم. ولذلك أيضا ذكر في آثار طيبة أن حتى في أيام الظلم في بعض الملوك اللي عندهم جور سألوا أبا هريرة وجابر وغيرهم، قال يأتينا المصدق ويأخذ أكثر من الواجب، فهل يجوز أن نكتمه بعض أموالنا مقابل اللي يأخذه أكثر من الواجب علينا؟ فقال لا، إذا جاءكم المصدق أخرجوا مالكم كله وقولوا هذا البان وحقه عند الله كذا، خذ الحق ودع الباطل، فإن فعل فهو خير لكم وله، وإن لم يفعل فهو خير لكم وتجدون في حسناتكم وشر عليه. وأيضا في آثار أنهم قالوا إذا أخرجتم الصدقة فقولوا للمصدق ادعوا لنا بالبركة، ادعوا لنا بالبركة. وذكر آثار طيبة في هذا الباب. فالواجب على المصدق أن يعرف الواجب عليه، وأن لا يلح الناس في أموالهم وحزراتهم، وأن لا يفتنهم. والواجب على الناس أن يرضوا مصدقهم، وبهذا تطيب أنفس الطرفين ويكون الزكاة فيها بركة. نعم. قال مالك السنة عندنا أنه لا يضيق على الناس في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم. هذه السنة، السنة الجارية، أن ما يضيق على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ أكد على هذه المسألة، قال إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم، معناه أنه ظلم. إذا أخذت غير الواجب عليه من غير طيب نفسه معناه أنه ظلم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فيقول مالك السنة عندنا أنه ما يضيق على الناس ولا تؤخذ منهم الحزرات والأمور التي يظنون بها، وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم. وتقدم أيضا أن السنة أن يصدقون، لو قال والله هذه ما اكتمل نصابه للبارحة يصدق، إلا إذا كان يتهم وأنه يتهرب من الزكاة يحلف أو يأتي بالبينة كما تقدم. وبهذا بحمد الله تطيب الزكاة للطرفين. هذا الحديث هو تكملة 700 حديث. ثم بعد ذلك انتقل إلى أهل الصدقات الثمانية، المصارف الثمانية، ونقف عند هذا. ونسأل الله اللي علمنا أن يرزقنا العمل والبصيرة والفقه في دينه، وأن يجعلنا ممن أعطاه البصيرة والعمل بما يعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.